صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائم صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير وحلت إلى تلك المعالم والملاعب فدع جذب الزمام ولا تسوكها فكائد شوكها للحي جاذب صاح الرضا ودنت تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب لقاستي قد حصل الهنا وانت ضايف. صلاة الله ما أزكى واكيف على أحمد خير ما ركب النجائب. لأحمد مولدا قد كان واجب. صلاة الله ما أزكى واجب على أحمد خير ما ركب النجائب. صلاة الله ما كواكين على أحمد خير ما ركب النجائب. عليه من المهيمن كل وقت صلاة المبدا نور الكواكب تعم اللهم صل وسلم وبارك.